أحسن الله إليكم. ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله رحمه الله: اليوم شيء وغدا مثله من نقب العلم التي تنتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. قال شعبة بن الحجاج رحمه الله: اختلفت إلى عمرو بن دينار 500 مرة، وما سمعت منه إلا 100 حديث، في كل 5 مجالس حديث. وقال حماد بن أبي سليمان لتلميذ له: تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزد عليها شيئا. ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي يرتفع الطالب بعد إليها التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، والتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي: طعام الكبار سم الصغار. وصدق، فإن الرضيع إذا تناول طعام الكبار مهما لذ وطاب أهلكه وعطب. ومثله من يتناول المسائل الكبار من المطولات ويوقف نفسه مع ضعف الآلة على خلاف العلماء وتعدد مذاهبهم في المنقول والمعقول. والمقرر هنا من لزوم التأني وترك العجلة لا يبطل ترتيب برنامج مهمات العلم ولا ينقض وضعه، لأن مقصوده جعله استفتاحا للمبتدئين بتحبيبهم في العلم، وتذكيرا للمتوسطين باسترجاع معلوماتهم، وتحقيقا للمنتهين بإطلاعهم على مواقع مسائل العلوم من الخطأ والصواب. ولا يراد منه أن يجعل غاية المراد وروضة المرتاد ومنتهى الأمر في طلب العلم، وأنه كاف عن بذل النفس في استزادة منه، ولكنه أساس يبنى عليه، فينبغي أن يعيده الطالب مع الأيام والليالي بالتؤدة والتأني ليرسخ العلم ويقوى الفهم، نظير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي خطب الناس فيه من الفجر إلى المغرب، ولم يفصل بين خطبته وتعليمهم بما كان وما هو كائن إلا الصلوات. فكانت حياته صلى الله عليه وسلم بعد تبيانا لكل ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يتخذ أحدنا مثل هذا المد من العلم عونا على مواصلة السير فيه والاستزادة منه، وأساسا يبني عليه، ولا يكن آخر منتهاك من العلم مجرد حضور هذا البرنامج، بل ينبغي أن تجعله أصلا تشيد عليه بناء عظيما، فإنه إنما أريد لهذه الغاية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.